الفرس المجاهد، الفرس اللي يركبه لا يستن يعني لا يعدو في طوله، فيكتب له بذلك حسنات. رواه الإمام البخاري. وروى البخاري حديث سؤال الرجل هذا عن أبي هريرة وفيه، فقال أبو هريرة: فإن فرس المجاهد ليستن يمرح في طوله في طوله، الطول يعني الرباط حقه، فيكتب له حسنات. قال: والطول هو الحبل، والاستنان هو العدو. وروى مسلم مثله قريبا منه في فضل المجاهد في سبيل الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم الأعمال الصالحة، وأن يرزقنا وإياكم حسن العمل وصدق التوكل والاحتساب العظيم والاحتساب الصادق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولا يبغضونهم ولا يسبونهم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحب أصحابي ما أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. فحبهم حب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبغضهم بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يستقيم إيمان العبد حتى يحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبه لله ولرسوله. قال: ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن يتبرؤوا من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب كذلك يتبرؤون منها، الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، الذين يبغضون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى يقول: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. قال: ويمسكون عما شجر بين الصحابة، يعني عقيدة أهل السنة والجماعة أن الأمور التي وقعت بين الصحابة نسكتها، كما قال بعضهم: وما جرى بين الصحابة نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت. تقول هذا مجتهدون، إن أخطأوا فلهم أجر، وإن أصابوا فلهم أجران، فنحن لا ندخل فيهم ولا نسبهم ولا نطعن فيهم ولا نقع فيهم، فلنكل أمرهم إلى الله عز وجل. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، وما هو ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، يعني إنما العصمة للأنبياء، أما غير الأنبياء فلم يوجد أن عصم أحد من ذنب، سواء كان ذلك الذنب صغيرا أو كبيرا، إلا الأنبياء فإن الله عصمهم، ولما عصمهم أمر العباد باتباعهم وأخذ ما جاءوا به والعمل بما أمروا به. قال: بل يجوز عليهم، يعني على الصحابة وغيرهم خلاف الأنبياء، يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: أنهم أي الصحابة خير القرون، وأن المد من أحدهم، يعني إذا تصدق أحد، وأن المد من أحدهم، المد ملء الكفين، هذا المد، واحد من الصحابة يتصدق ملء يدين، واحد منا الآن يتصدق مثل جبل أحد، ذلك الذي هو ملء كفي الصحابي أفضل وأكمل وأعظم أجرا مما يتصدق به أحدنا لو قدر أن يتصدق مثل جبل أحد ذهب. قال: وأن المد من أحدهم، إذا تصد صد صدك به كأفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب كما قلنا إنهم غير معصومين فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو يغفر له بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته. أن الخلق كلهم ينتظرون من الله أن يأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم، ولكن الصحابة أحق من جميع سائر الأمم. قال أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو يكون أحدهم قد ابتلي ببلاء في الدنيا تكفر عنه به، لأن البلايا والمصائب التي يصاب بها الإنسان فيصبر ويحتسب تكون مكفرة لذنبه ورافعة لدرجاته. فالويلات والمصائب والنكبات إذا حصلت بالإنسان تكون مكفرة لذنوبه ورافعة لدرجاته. قال فإذا كان هذا في الذنوب المحققة يرحمك الله، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. قال رحمه الله تعالى الشارح، يريد المؤلف رحمه الله تعالى أن ينفع عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصرا على ما يوجب سخط الله عليه من الذنوب. يعني هكذا نعتقد أن الصحابة جميعا ما مات أحدهم وهو مصر على معصية، ربما أنه قد تاب أو ربما أنه قد عمل عملا يكون ذلك العمل مكفرا لما صدر منه من ذنب، أو يكون قد وفقه الله للتوبة والتنصل من ذلك الذنب. بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا فلا يخلو من أحد هذه الأمور التي ذكرها، فإما أن يكون تاب منه قبل الموت على واحد، أو أتى بحسنات كما إن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أو أتى بحسنات تذهبه يعني تذهب ذنبه وتمحوه، أو أن الله سبحانه وتعالى غفر له بسابقته في الإسلام كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة، أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها، أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده فصبر واحتسب، فصبره واحتسابه يجعل ذلك له عند الله عز وجل مكفرا لما ألم به من ذنب وما ارتكب من معصية. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم بالنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد والخطأ فيها مغفور؟ ثم إذا قيس هذا الذي أخطأوا فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب، الله اختار النبي واختار له أصحابا، فهم خير الخلق بعد الأنبياء. هكذا يجب علينا أن نعتقد أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم خير الخلق بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وأنهم أي الصحابة الصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمم. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة محمد هي أفضل الأمم، والصحابة أفضل الأمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن الصحابة عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون وأدعيائهم عليه، إنهم يتهجموا على أقدارهم ويغض من شأنهم ويخرق إجماعهم، إلى آخر ما قالوا من مزاعم ومفتريات. فالواجب على جميع أهل السنة والجماعة أن يكونون بهذا المعتقد، أن يحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبهم لرسول الله ولرسوله، وأن لا يبغضونهم ولا يسبونهم ولا يسلبونهم بمساوية، بل يغضون طرفهم عن كل ما صدر منهم ويكلون أمرهم إلى الله عز وجل، ويعلمون أنهم خير الأمة بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة، يعني من معتقد أهل السنة والجماعة، أن يعتقدون ويصدقون أن للأولياء كرامات. الأولياء الذين تولى الله وتولاهم الله وهم المتقون الذين يقومون بفرائض الله ويعظمون شعائر الله وينتهون عن محارم الله ولا يتركون أمرا طلب الله من العباد الإتيان به إلا أتوا به، ولا نهيا نهاهم الله عن إلا انتهوا عنه. هؤلاء هم الأولياء الأتقياء. قال: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. قال المصنف الشارح رحمه الله: وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات لله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. ثم بين ما هي الكرامة. قال: والكرامة أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه معونة له على أمر ديني أو دنيوي، ويفرق بينها وبين المعجزة، يعني بين الكرامة وبين المعجزة، بأن المعجزة تكون مقرونة بدعوى الرسالة للتحدي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيه الله معجزة للتحدي والأمر وإثبات الرسالة والنبوة التي أرسل بها والنبوة التي نبئ بها، بخلاف الكرامة. قال: ويتضمن وقوع هذه الكرامات حكم ومصالح، حكم ومصالح كثيرة، منها أنها أولا أن الكرامة كالمعجزة تدل أعظم دلالة على كمال قدرة الله تعالى ونفوذ مشيئته، وأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأن له فوق هذه السنن والأسباب المعتادة سنن أخرى لا يقع عليها علم البشر ولا تدركها أعمالهم، فمن ذلك قصة أصحاب الكهف والنوم الذي أوقعه الله بهم تلك المدة الطويلة مع حفظه سبحانه وتعالى لأبدانهم من التحلل والفناء. ومنها ما أكرم الله به مريم بنت عمران من إيصال الرزق إليها وهي في المحراب، فواكه، كل ما في الدنيا تأتيها، أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهي قاعدة في محرابها تؤدي فرائضها وقائمة بأوامر الله، والله سبحانه وتعالى يأتيها برزقها إلى بين يديها. حتى عجب من ذلك زكريا عليه السلام وسألها أنى لك هذا؟ من فين هذا؟ من اللي جابه؟ من اللي أوصله؟ كيف يوجد هذا الشيء في هذا المكان؟ وهذا المكان لا يوجد به شيء من هذا. فقالت إنه من عند الله. وكذلك حملها بعيسى، لأن من الحمل لا بد له من زوج، ولا يمكن أن تحمل المرأة بدون زوج، ولا بد من التلقيح بينهما. لكن القدرة الإلهية جعلت هذه المرأة تحمل بدون ذكر. قال وكذلك حملها بعيسى بلا أب، وولادتها إياه. ومنها من المعجزات كلامه في المهد وغير ذلك من المعجزات المتعددة. ثانيا أن وقوع كرامة الأولياء في الحقيقة معجزة للأنبياء، لأن تلك الكرامات لم تحصل لهم إلا ببركة متابعتهم لأنبيائهم وسيرهم على هديهم. يعني لما يكونوا قائمين على أمر الله، سائرين على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يخالفونه في قول ولا فعل ولا اعتقاد، ويزنون أعمالهم في ميزان الشريعة المطهرة التي لا اعوجاج فيها ولا مطعن فيها، ولا يعملون عملا خارجا على السنة، ولا يعملون عملا خارجا عن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيجري الله على أيديهم إكراما لهم لمتابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعملهم بما أمروا به. ثالثا أن كرامة الأولياء هي البشرى التي عجلها الله لهم في الدنيا، فإن المراد بالبشرى كل أمر يدل على ولايتهم وحسن عاقبتهم، ومن جملة ذلك الكرامات التي تأتي على أيديهم. قال رحمه الله هذا: ولم تزل الكرامات موجودة، لم تنقطع في هذه الأمة إلى يوم القيامة. والمشاهدة أكبر دليلا، وقد أنكر الفلاسفة كرامات الأولياء كما أنكروا معجزات الأنبياء. وأنكر الكرامات أيضا المعتزلة وبعض الأشاعرة بدعوى التباسها بالمعجزة، وهي دعوى باطلة، لأن الكرامة كما قلنا لا تقترن بدعوى الرسالة، إنما تقترن بدعوى الرسالة المعجزة. قال: لكن يجب التنبيه إلى أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة التي لا تسير على نهج السنة المطهرة، فإن ذلك لم يكن كرامة، وإنما هو التباس واختلاس من الشيطان. لذلك قال: لكن يجب التنبيه على أن ما يقوم به الدجاجلة والمشعوذون من أصحاب الطرق المبتدعة الذين يسمون أنفسهم بالمتصوفة من أعمال ومخاريق شيطانية كدخول النار وضرب أنفسهم بالسلاح، بعضهم يأتي بالسلاح يطعن عينه، يأتي بالسلاح يطعن بطنه، يأتي بالسلاح يكسر رجله، ثم يقوم ولا بو شيء، هذه أعمال شيطانية. قال: وذلك كدخول النار، يعني النار يدخل فيه، وضرب أنفسهم بالسلاح والإمساك بالثعابين. يجيب الثعبان يمسكه يحطه على رقبته يحطه في يده، والإخبار بالغيب إلى غير ذلك، ذلك ليس من الكرامات في شيء، لأن الكرامة إنما تكون لأولياء الله بحق، وأما أولياء الشيطان فلم يكن لهم كرامة، وإنما هو استدراج من الله يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم حتى يقع بهم. فإذا نظر أحد إلى أحد ووقعت من ذلك الرجل كرامة، فانظر إلى استقامته، فإن رأيته مستقيما على وجه الشريعة المطهرة ومتابعا للرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ومجتنبا لمحارم الله ومعظما لشعائر الله، فعليك أن توقن أن هذه كرامة أجراها الله على يده. لكن بعض يترك الصلاة يقول ليش، بقول هذا مصطلب، هذا خلاص قد وصل، وترى يحدث أن الشيطان ولي هذا، يترك الصلاة يترك العبادة ثم يدعي الولاية. نعم هذا ولي من أولياء الشيطان، أما أولياء الرحمن فهم الذين يقومون على نهج الشريعة المطهرة في جميع أحوالهم وسائر أوقاتهم، لا يخرجون عن الشريعة قيد شبرين، فهم في الشرع قائمون وعلى الشرع سائرون وبمحمد صلى الله عليه وسلم مقتدون ومهتدون. هؤلاء هم أولياء الله، أما غيرهم ممن لا يكون سائرا على هدي الشريعة ولا قائما بأمورها، فإذا حصل على يده شيء فإنما ذلك استدراج، وذلك من الشيطان، وهم أولياء الشيطان فقط. قال رحمه الله: فصل. ثم من طريق أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وعندكم في خطأ في المطبعة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، كتبها الخالفاء أوجد ألفا قبل اللام وهو زائد، الخلفاء أصلحوها. اجمعوا الألف مع اللام يكون لام واحد. وسنة الخلفاء الراشدين، قال: ومن سنة أهل ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن يعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس كائنا من كان، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين،